النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة، روى هذا الحديث أيضا كثيرون من الصحابة، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين. كل الصحابة، كل الأحاديث التي وردت عن سائر الصحابة ذكروا فيها خمسا وعشرين، إلا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تعدل صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين. فالذي يصلي، لو افترضنا إنسانا يصلي في بيته دائما لا ينزل إلى المسجد، وآخر ينزل إلى المسجد، فهذا قد فاقه بخمس وعشرين. شوف ده في كل صلاة بخمس وعشرين. ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحض على صلاة الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم آمر فتياني فيحرقون على الذين يصلون في بيوتهم بيوتهم. وفي لفظ آخر قال لولا النساء والذرية، أي ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة، لولا النساء والذرية لحرق على هؤلاء بيوتهم، مع أن هؤلاء يصلون مش تاركي الصلاة زي ما حادث في عصرنا لا يصلي بالكلية، لا هذا لم يكن موجودا أبدا. ومعروف حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين الرجل والكفر ترك الصلاة. لا، هؤلاء يصلون في بيوتهم ومع ذلك هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم. ومن أبلغ ما يحتج به لوجوب صلاة الجماعة صلاة الخوف، وصلاة الخوف كما هو معلوم من الآية الكريمة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ودي في ميدان القتال، القبلة تسقط في ميدان القتال، إنما يصلي المرء في الاتجاه الذي يتصور أو يتوقع أن يأتي منه العدو حتى لو استدبر القبلة. طيب ده هذا الموضع أولى أن يصلي كل امرئ وحده، ليه؟ لأن هذا موطن خوف، والصلاة ركعة، صلاة الخوف ركعة كما في بعض الأحاديث، وركعتان كما في بعض الأحاديث الأخرى، يعني الصلاة الرباعية بتبقى ثنائية وممكن تبقى واحدة. كل هذا لأننا في ميدان قتال ومع ذلك لم يسقط عنه صلاة الجماعة، هذا في حال الخوف، فكيف في حال الأمن؟ فالذي يترك صلاة الجماعة يفوته هذا الثواب الكبير، الكبير جدا، وبعدين مترتب عليه برضو ذم، إذا ترك الفعل مترتب عليه ذنب.